إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من أعظم النعم على الخلق في هذه الدنيا نعمة الأمطار التي تأتي بالماء الذي له من الفوائد والعوائد على الأنعام وعلى البشر وعلى الأرض وعلى الشجر وعلى البلاد وعلى العباد، ما لا يحصيه إلا الله تعالى. فكل شيء حي لا يستغني عن الماء، كما قال الله جل في علاه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء به الحياة للأرض والنبات، يخرج الله به الثمرات والزروع والخيرات، وأنزلنا من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وماء المطر ماء مبارك لكثرة خيره وعموم نفعه. قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فالواجب أن نعبد الله صاحب هذا الإنعام، فهو ذو الجود والإكرام، وأن نشكره على هذا الخير والجود ليمن علينا من فضله بالمزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. معاشر المسلمين، إن من آيات الله البارة الدالة على وحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته إنزاله المطر متى شاء وأين شاء وبالمقدار الذي يشاء، كما قال تعالى في الخمس التي لا يعلمها إلا هو: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فلا أحد يجري الرياح وينشئ السحاب وينزل الأمطار إلا هو سبحانه وتعالى، فهو وحده المستحق لأن يعبد، وهو وحده المستحق أن يلجأ إليه في كل حال من يسر وعسر ونفع وضر. عباد الله، إن الله عز وجل كما يجري الرياح نعمة فقد يجريها نقمة، وكما ينزل الغيث رحمة فقد ينزله عذابا ونقمة. فالرياح والمياه جند من جند الله، يرسلها بما يشاء، يرسلها مبشرات ورحمة ويرسلها سخطا وعذابا. لذا كان على أهل الإيمان أولي العقول والألباب أن يكونوا عند مقدمات هذه الحوادث بين الخوف والرجاء، يسألون الله خيرها ويستعيذون بالله من شرها. فذلك هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالله وأتقاهم لله وأخوفهم لله وأعظمهم شكرا لله. عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قال: وإذا تخيلت السماء، يعني تلبدت بالغيوم، تغير لونه صلى الله عليه وسلم وخرج ودخل وأقبل وأدبر، يعني مهموم، فإذا مطرت سري عنه، فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة: فسألته فقال صلى الله عليه وسلم: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد عندما رأوا الغيوم والسحب، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. متفق عليه. نعم، هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا رأى أمارات المطر خاف من ربه أن تكون عقوبة نازلة، فيغتم ويهتم ويتغير وجهه حتى يجليها الله من غيث ورحمة. لم يأمن مكر الله ولا سخط الله لكمال علمه بربه عز وجل. فتوبوا إلى الله تعالى واعبدوه واشكروه على نعمه يزدكم من فضله، وإن تكفروا فإن الله عز وجل يزيل عنكم النعم. ولذا فإن من السنة إذا نزل المطر أن يدعو المسلم فيقول: اللهم صيبا نافعا، يعني يصيب ويأتي النفع به، رواه البخاري. وأن يقول بعد المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته، أو مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله، رواه البخاري. يعني لا ينسب المطر إلى النجوم أو كما يقال إلى الطبيعة، فإن ذلك من الكفر بالله تعالى. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض، رواه البخاري في الأدب المفرد. وإذا خيف من كثرته، كثرة المطر وضرره، يسن أن يقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام، يعني اصرفه على الجبال، على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال، يعني وقف أمام رسول الله وهو يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا.

الله